بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. إنما بدأ بالحمد لله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر في باب لا يبدأ بالحمد لله وهو أقطع. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا إن شاء الله قراءة لشرح صحيح الإمام مسلم للإمام النووي رحمه الله، وهو أشرف من شرح من صحيح الإمام مسلم. وصحيح الإمام مسلم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله هؤلاء أصح كتابين جمع سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبعض أهل العلم يفضل صحيح الإمام البخاري، وبعضهم يفضل صحيح الإمام مسلم، وإن كان أهل التحقيق يرون أن صحيح الإمام البخاري من حيث الإسناد أصح، ومسلم يفضلونه من حيث الترتيب والتنسيق، فإن مسلم رتب أبواب الكتاب ونسقها تنسيقا عظيما. الإمام البخاري رحمه الله كان له يعني طريقة أخرى في الترتيب، وهو أنه له فقه في الحديث، وفقه جعله في كتابه في التراجم. ومن حيث التنسيق في الإمام مسلم، فإن وضع الحديث في الباب يعني يضع الحديث في مظنة الباب الذي سيق فيه، وأما الإمام البخاري فله فقه آخر، فقد يستدل بدلالات خفية في الحديث، ولذلك قد يضع الحديث في غير ما يظنه يعني الباحث في الكتاب. على كل حال، الكتابان جامع السنن البخاري وصحيح الإمام مسلم هما أصح كتابين، وإذا اتفق الإمام البخاري والإمام مسلم على حديث فهذا حديث متفق عليه. ودائما عندما يذكر كتاب الإمام مسلم يقول صحيح الإمام مسلم، وإذا ذكر يعني كتاب الإمام البخاري يقول صحيح الإمام البخاري، وإذا جمع يقول في الصحيحين. الإمام النووي في بدءه الكتاب شرح أولا البسملة، قال الإمام مسلم بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه في بسم الله وبالحمد لله رب العالمين فهو أخطر. نعم. قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أخطر، وفي رواية الحمد لله، وفي رواية الحمد فهو أقطع، وفي رواية أجزل، وفي رواية لا يبدأ فيه بذكر الله، وفي رواية بسم الله الرحمن الرحيم. روينا كل هذه في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي سماعا من صاحبه الشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن سالم. روينا أنا أقول الإمام النووي أنا رويت هذه الأحاديث كلها بهذه الألفاظ: بحمد الله، بسم الله، بذكر الله، فهو أقطع، كلها في الأربعين النووية. نعم، بإسنابه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من النووي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروينا فيه أيضا من رواية كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه، ومشهور رواية أبي هريرة، وهذا الحديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما. حديث الحسن طبعا هو أقل رتبة من الحديث الصحيح، كان الحديث الصحيح ما روي عدل ضابط عن مثله إلى متى، وأما الحسن فهو أقل رتبة من حيث إتقان يعني الراوي. والحديث الحسن والحديث الصحيح كلاهما مقبول. نعم. وروى النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة. نعم. روى موصولا روي موصولا ومرسلا. موصول يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل يعني إلى الصحابة. نعم. ورواية موصول إسنادها جيد. إسنادها. جيد. نعم. ومعنى أقطع قليل البحر. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أو بسم الله فهو أقطع كان مقطوع قليل بركته، لأن البركة في الزيادة والنماء. فكأن بسم الله إذا ذكرت في أول العمل هو عمل ذي بال يعني عمل يعني له أهمية، فإذا ذكر فيه بسم الله تبارك وتعالى في أوله فيكون ممتد كثير بركته. أما إذا قدر بهذا العمل الذي لا يذكر فيه بسم الله فهو أقطع يعني تنقطع حسنته وبركته. نعم. وكذلك أجزا بالجين المعجمة. المعجمة. ويقال المعجمة أجزا تلزا. أما غير المعجمة الإعجام اللي هو وضع النقط على الحروف. نعم. ويقال من فالدال يعني ال ال ال ال نقول الدال المعجمة لتعريها، والدال اللي هي غير المعجمة اللي هي الدال. فلما نكتب الدال والدال إيش الفرق بينهم؟ النقطة. فيقال الدال المعجمة، المعجمة التي عليها النقطة. هذا يختلف من المعجمة يكون تميزها عن الدال. نعم. ويقال من جزم بكسر الباء يجزم بفتحها والله أعلم. والمختار عند الجماهير من أصحاب التفسير والوصول وغيرهم أن العالم اسم للمخلوقات كلها والله أعلم. قال عالم بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، والعالم هي يعني نوع من الخلق وجنس من الخلق. الله تبارك وتعالى خلق مخلوقات شتى، فكل مخلوق من هذه المخلوقات أو جنس من هذه المخلوقات هو عالم. فالملائكة عالم، والإنس عالم، والجن عالم، السماوات عالم، والأراضين عالم، هكذا. والله رب العالم يعني رب كل هذه العوالم سبحانه وتعالى. فكل ما سوى الله عالمون أو عوالم. والله هو وحده الفرد الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي ليس له نظير وليس له شبيه. وكل هذه العوالم كل عالم جنس له أفراد يعني قد لا يحصون. الملائكة جنس من الخلق وهم أعداد لا يحصيها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى، والإنس كذلك، وهكذا. فكل شيء إن الله تبارك وتعالى خلق أزواج إلا الرب سبحانه وتعالى، فإنه الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي لا نظير له ولا شبيه له ولا كفء له جل وعلا. نعم. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم. هذا الذي جعلهم من ذكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله هو عادة العلماء رضي الله عنه. نعم. كل العادة التي درج عليها مسلم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة على النبي هو العادة التي جرى عليها العلماء في تأليفهم، أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى ثم يصلون على النبي صلى الله وسلم عليه في بدء التأليف. نعم. وروينا بإسنادنا الصحيح المشهور من رسالة الشافعي عن الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر إلا ذكرت إلا ذكرت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طيب سلمان النووي إحنا روينا الحديث يعني وهو هذا الحديث يقول رويته هو من طريق الإمام الشافعي إلى مجاهد وفي تفسير قول الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك أن الله تبارك وتعالى قال النبي لا أذكر إلا ذكرت، يعني لا يذكر الله إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالناس تشهد لله بالوحدانية، ثم أهل الإيمان يشهد لله بالوحدانية ويشهد على طول مباشرة للنبي بالرسالة، فيكون ذكر النبي يعني مرافق لذكر الله تبارك وتعالى. ورفعنا لك ذكر. نعم. وروينا هذا التفسير مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا موقوف إلى مجاهد، ومجاهد جاهد بن جبر تلميذ الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويقول روي كذلك يعني مرفوعا من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. عن جبريل عن رب العالمين. ثم جبريل عن رب العالمين يعني في حديث قدسي. في الحديث القدسي لا أذكر إلا ذكرت، يعني الله قال لنبيه ورفعنا لك ذكرك، وفسرها له أني لا أذكر إلا ذكرت معي. نعم صلى الله عليه وسلم. ثم أنه ينكر على مسلم رحمه الله كونه اقتصر على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون التسليم. يعني يقول ينكر على مسلم كلام النووي أنه مسلم قال يعني بسم الله والصلاة على رسول الله، ما سلم عليه، ما قالش والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. وقد أمرنا الله تعالى بهما جميعا. أمر الله بهما جميعا يعني أمر الله أن نصلي ونسلم على رسول. نعم. فقال تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني الله تبارك وتعالى أمر بالصلاة والسلام عليه، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. فكان ينبغي أن يقول وصلى الله وسلم على محمد. يقول كان ينبغي الإمام مسلم في تحية كتابه أن يقول وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن قيل فقد جاءت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم غير مقرونة بالتسليم، وذلك في آخر تشهده للصلوات. نعم. يقول إذا قيل يعني أحيانا تأتي الصلاة غير مقرونة بالتسليم كما في تشهد اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، ما فيها اللهم صل وسلم، يعني ما جاء من التسليم مقرونا بالصلاة في التشهد، يعني إن قيل هذا. نعم. فالجواب أن السلام تقدم قبل الصلاة في كلمات التشهد. يقول الجواب أن السلام تقدم قبل الصلاة، لأننا نقول يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، في سلام أول موجود في التشهد، ثم بعدين الصلاة في آخرها، فإذا أيضا التشهد قد يعني قرن بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قوله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليه. الحديث الصحابة قالوا للرسول يعني يا رسول الله قد يعني قد علمنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليك، الله أمرنا بأن نصلي عليك فكيف، فقال قلوا اللهم صل على محمد. الشاهد من كل هذا أنه ينبغي الجمع بين التسليم والصلاة على النبي، عندما نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم نجمع بينه. نعم. وقد نص العلماء رضي الله عنهم على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يقول نص العلماء على أنه يكره أن يقتصر فقط بالصلاة على الرسول، بل ينبغي أن يجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ينكر على مسلم رحمه الله في هذا الكلام شيء آخر، وهو قوله على جميع الأنبياء والمرسلين. يقول قد ينكر كذلك يعني على مسلم شيء آخر في افتتاحيته، وهي قوله يعني والصلاة يعني على النبي وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. نعم. فيقال إذا ذكر الأنبياء لا يبقى لذكر المرسلين وجه لدخولهم في الأنبياء، فإن الرسول نبي وزياد، ولكن هذا الإنكار ضعيف وإجاب عنه بجواب. يعني يقول الإنكار هذا يعني ضعيف، يعني قوله الأنبياء والمرسلين، لأن كلمة المرسلين يدخل فيها الأنبياء. نعم، لكن هل على كل حال يعني الإنكار ضعيف، أن الجمع بين الأنبياء والمرسلين لا بأس به، وأن يكون هذا من الذكر العام هذا الخاص. نعم. ويجاب عنه بجواب أحدهما أن هذا سائر. سائر. نعم. وهو يذكر العام ثم الخاص. هذا عام وخاص. يعني المرسلين يعني الخاص بمن له شريعة من الأنبياء، والأنبياء لفظ عام. يعم يعني كل نبي كل رسول له شريعة، وكذلك كل نبي ليس له شريعة، يعني لفظ الأنبياء أعم من لفظ المرسل. هذا يعني أمر سائر في اللغة، ذكر العام بعد الخاص وذكر الخاص بعد العام. نعم. تنويها بشأنه وتعظيما لأمره. إيه، تنويها بشأنه إذا ذكر الخاص بعد العام. نعم. وتفخيما لحاله. نعم. ورجعت في القرآن العزيز آيات كريمات كثيرات، من هذا مثل قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. نعم، هذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الخاص بعد العام، قال: من كان عدوا لله وملائكته. فالملائكة يشمل كل ملك لله. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: رسله وجبريل وميكائيل. فجبريل وميكائيل داخل في الملائكة، لكن ذكر هذول على الخصوص، يعني على الخصوص، فيكون أن ذكرهم هذا ليخص هذا بالذكر. نعم. وهذا في تنويه وإشارة بذكره. نعم. وقوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. نعم، يعني الله تبارك وتعالى في هذه الآية ذكر أيضا الخاص بعد العام، قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا. خلاص هذا يدخل في كل الأنبياء. ثم قال: ومنك، هذا خصوص، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فذكر خمس أنبياء، بدأ بالنبي تنويها وتعظيما لشأنه صلى الله عليه وسلم في البدء، وإن كان هو آخرهم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني أربع أنبياء: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. هذه تنويها لذكر هؤلاء، ولذلك يعني قيل إن هؤلاء هم أفضل الرسل، خمس أنبياء هم أولي العزم من الرسل، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأنبياء الأربعة والمرسلين الأربعة. نعم. وغير ذلك من الآيات الكريمة. يقول في آيات كثيرة يذكر فيها الخاص بعد العام. نعم. وقد جاء أيضا عكس هذا، وهو ذكر العام بعد الخاص. نعم، أحيانا يأتي كذلك ذكر العام بعد الخاص، هذا للشمول، يعني يذكر الخاص ثم يذكر العام الذي يعني يدخل فيه هذا الخاص، يذكر كذلك هذا، وهذا من البلاغة. نعم. قال الله تعالى: حماية عن نوح صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نعم، فذكر هنا قالوا: للمؤمنين والمؤمنات. المؤمنين والمؤمنات عم كل مؤمن وكل مؤمنة. بعد ذكر الخاص قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ثم قال: وللمؤمنين والمؤمنات. فذكر يعني مؤمنين مخصوصين، منهم يعني نفسه ومنهم من دخل بيته مؤمنا، وكذلك كل مؤمن ومؤمنة يعني في الأرض. نعم. فإن ادعى متكلف أنه عالية للمؤمنين غير تقدم ذكره فلا يلتفت إليه. يقول الذي يقول بأنه عنى مؤمنين غير الذين تقدم ذكرهم لا يلتفت إليه، يقول هذا كلام يعني ساقط، وإنما هذا إنما هو من الذكر العام بعد الخاص ليشمل كل هؤلاء وغيره. نعم. الجواب الثاني أن قوله والمرسلين أعم من جهة أخرى، وهو أنه يتناول جميع رسل الله سبحانه وتعالى، من الآدميين والملائكة. إيه هذا يعني يقول في القول الثاني في يعني الإجابة عن لماذا صنع الإمام مسلم هذا ذكر المرسلين مع الأنبياء، إن كلمة المرسلين ممكن تكون أعم من جهة، وهي أعم من جهة المرسلين من البشر، فإن أيضا الملائكة منهم مرسلون، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكذلك من الملائكة رسل جبريل عليه السلام يرسله الله، بل يرسل أحيانا يرسل غيره، يرسل إسرافيل وميكائيل كما جاء في الحديث أن الرسل الذين جاءوا لإبراهيم كانوا ثلاثة من الملائكة، فالله تبارك وتعالى يرسل. في الحديث كذلك أن رجلا يعني كان ذاهبا ليزور أخا له في الله، فأرسل الله له ملكا على مدرجة الطريق وقال له إلى أين؟ قال إلى هذا البلد. الحديث فالحديث هنا في الشاهد الحديث أن الله أرسل له ملكا، مش شرط أن يكون جبريل، فالله يرسل وملك لهذا الرجل. فكلمة المرسلين تعم كذلك يعني المرسلون من الملائكة ومن يعني البشر، وقد يدخل فيها رسل من يعني الجن كما في قول الله، وخذ هذا من قول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، قال رسل منكم والخطاب للجن والإنس. نعم. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ولا يسمي الملك نبيا، ولا يسمى الملك نبي، الملك لا يسمى نبي فإنما يسمى رسول. نعم. فحصل بقوله والمرسلين فائدة لم تكن حاصلة بقوله النبيين. نعم. والله أعلم. وسمى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمدا لكثرة خصاله المحمودة كذا قاله ابن باز. يعني كلمة محمد هذا اختيار من الله تبارك وتعالى، وإن كان أهل النبي هم الذين سموه بهذا، لكن هذا من توفيق الله تبارك وتعالى، لأنه محمد يعني أنه محمود كثيرا، وهذا لكثير خلاله العظيمة ولفضائله العظيمة فإنه يحمد صلوات الله وسلامه عليه. ويقال بكل كثير الخصال الجميلة محمد ومحمود. كل كثير الخصال الجميلة يقال له محمد ومحمود. نعم. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المذكورة. هذا مقدمة الإمام مسلم، قال الإمام مسلم ذكرت يخاطب يعني طالب العلم. نعم. ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المذكورة. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه. نعم. قال الليث وغيره من أهل اللغة الفحص شدة الطرح. شرح الإمام النووي لهذه العبارة يقول الفحص اللي هو شدة الطلب، هو التعرف على الشيء وشدة الطلب كذا ويعني بحثك الشديد عنه. نعم. يقال فحصت على الشيء وتفحصت وافتحصت بمعنى واحد. نعم. وقوله المأثور أي المأثورة أي المنقولة المذكورة. قول النبي المأثور يعني المأثور اللي هو المأخوذ والمنقول عنه إلى من بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. يقال أثرت الحديث أي نفسته عن غيره والله أعلم. نعم. وقوله في سنن الدين وأحكامه هو من قبيل ما بدلناه من ذكر العام بعد الخاص. سنن الدين وأحكامه، سنن الدين والأحكام، الأحكام أكثر من السنن، لأن الأحكام تشمل يعني كل يعني حكم موضوع يعني وضعه الشرع لأي أمر ما، والسنن قد يراد بها يعني العبادات التي يعني يستنه الإنسان يأخذها تبعا للمشروع لما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده من فالأحكام أعم، الأحكام أعم، كلمة الأحكام أعم من السنة، أحكام يدخل فيها مثلا أحكام حكم الردة وحكم المحاربين وأحكام يعني الزواج والطلاق والمواريث وغيرها، هذه كل ما هو حكمه في الدين. والسنن قد تطلق ويرد بها يعني أنواع القربات والعبادات، فيصير الأحكام أعم من السنة. نعم، فإن السنن من أحكام الدين والله أعلم. نعم، السنن من أحكام. نعم، قال رحمه الله: فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها المؤلفة المحصاة. أردت لما مسلم يخاطب يعني طالب العلم يقول أردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة. أن توقف، توقف يعني أردت يعني يا طالب العلم أن توقف، أن أوقفك على جملتها. نعم، مؤلفة محصاة أؤلفها وأحصيها. نعم، وسألتني أن ألخصها لك التأليف. نعم، فإن ذلك زعمت مما يشغل، فإن ذلك زعمت مما يشغل. قوله توقف مما يشغلك، يعني طالب العلم يقول يشغلني هذا، إني أريد أن يعني أجد كتابا قد جمعت فيه سنن النبي وأحكامه. نعم، وأن هذا أمر يشغلني يعني يهمني وأريد أن أصل إليه. نعم، قوله توقف ضربنا بفتح الواو وبالسين القاف ولو قرأ بالكاف. توقف، توقف أو توقف. نعم، ولو قرأ بإسكان الواو وتخفيف القاف لكان صحيح. هذا أحسن، توقف أو توقف، يعني توقف على هذا. نعم، على يعني تعلم ويقال لك هذا هو سنن المرسل. توقف على الشيء يعني قيل له خلاص هذا هو الأمر وقف عنه وافعله وهو كذا وكذا وكذا. نعم، وقوله مؤلفة أي مجموعة. مؤلفة، مؤلفة أي مجموعة. نعم، وقوله محصاة أي مجتمعة كلها. نعم، يعني محصاة كل سنن الرسول مجموعة كلها، يعني تحصى بمعنى أنه تجمع جميع ما يترك منها يعني شيء صحيح. نعم، وقوله يلخصها أي يبينها. نعم، وقوله فأن ذلك زعمت أي قلت وقد كثر الزعم بمعنى القول. إيه، زعم تأتي بمعنى أحيانا القول مطلقا، وتأتي زعم أحيانا بمعنى قال قولا يعني مشكوكا فيه، تشكيك في الأمر قلنا. فلما يقول زعم فلان أنه سيفعل كذا وكذا يكون من قائله أنه قال قولا لا يعني لا لا لا لا صدق فيه ولا حقيقة فيه. ممكن تقال زعمت كذا وكذا معنى قلت كذا وكذا، مجرد مطلق القول. نعم، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زعم جبريل، وفي حديث ضمار بن ثعلبة رضي الله عنه زعم رسول. نعم، وقد أكثر سيبويه في كتابه المشهور من قوله زعم الخليل كذا. زعم الخليل كذا، والخليل إمام في اللغة، ونقل سيبويه عنه لما قلت زعم كذا وكذا بمعنى أنه قال، مش بمعنى أنه يعني يشك في قوله. نعم، زعم الخليل كذا في أشياء يقضيها سيبويه، بمعنى زعم في كل هذا قال. قال، نعم، وقوله يشغلك هو يشغلك بفتح الياء، يشغلك بفتح الياء، هذه اللغة الفصيحة المشهورة التي جاء بها القرآن العزيز. قال الله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا، وفيه لغة ربية حكاء الجوهري، وهي أشغله يشغله يشغله بضم يشغله بضم الياء. قال رحمه الله: وللذي سألت أكرمك الله إلى قوله عاقبة محمود. فبقوله الذي هو بكسر اللام وهو خبر عاقبة، وإنما ضبطه وإن كان ظاهرا لأنه مما يغلط فيه ويسحب. ما مسلم يقول لهذا السائل له هذا إن هذا الذي سألت له عاقبة محمود. لأنه مما يغلط فيه ويسحب، وقد رأيت ذلك غير معقول. قال رحمه الله: وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضى لي تماما كان أول من يصيبه نفع ذلك إياه. يقول أنا علمت أن أنا إذا أتممت هذا الأمر الذي طلبته مني يكون نفع هذا أولا لي قبل أن يكون لك، يعني يا طالب العلم أو طالب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تجشم ذلك أي تكلفه والتزام مشقته. تجشم الأمر بمعنى أنه قد تكلفه وأثقله وأتعبه الأمر ويعني استعد له وقام به. وقوله عزم وهو ضم العين، وهذا النقد مما اعتني بشرحه من حيث انه لا يجوز ان يراد بالعزم هنا حقيقته المتبادره الى الافهام وهو حصول خاطر بالذكر لم يكن، فان هذا محال بحق الله تعالى. واختلف في المراد به هنا، فقيل معناه لو سهل لي سبيل او سهل لي سبيل العزم او خلق في قدرتي عليه، وقيل العزم هنا بمعنى الاراده. فان القصد والعزم والاراده والنيه متقاربان فيقام بعضهما مقام بعض. فعلى هذا معناه ان اراد الله ذلك لي، وقد نقل الازهري وجماعه غيره ان العرب تقول نواك الله بحفظه. نواك الله بحفظه، يعني مفصل مش النيه لله تبارك وتعالى. قالوا يعني لو عزم الله لي هذا الامر بمعنى يعني اعانني عليه وخصني به. وإن العزم فلا يقال لله تبارك وتعالى ان الله يعزم على هذا الامر، يعني ان الله يعزم العزم لا ليس صفه تنسب الى الله تبارك وتعالى. يعني لو عزم الله لي هذا الامر بمعنى لو وفقني له ولو يعني حققني فيه، مش معنى ان الله تبارك وتعالى يعني عزم عليه ان هذا العزم لله سبحانه وتعالى، وانما عزمه لي يعني فرضه لي واعطاني هذا معنى. قال وتفسيره قصدك الله بحبك. وقيل معناه لو الزمت ذلك فان العزيمه بمعنى اللزوم. ومنه قول ام عطيه رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليك. ولم يعزم عليك. يعزم عليك. كلام المعطية الأنصارية نهينا عن اتباع الجنازة، نهينا طبعا الذي ينهى هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولن يعزم علينا يعني يؤكد لنا الأمر، يعني لو خرجت امرأة مثلا خلف جنازة فإنه لا يعني يصير الأمر مكروه، ما هو حرام حرمة المنهي عنه، وإن كان في نهي. نهينا عن اتباع الجنائز ولن يعزم علينا بمعنى إياكن مثلا تذهبن وكذا وكذا وكذا، لكن كان لا تذهب كلام يعني يفيد الكراهة ولا يفيد نهي، يفيد الكراهة ولا يفيد يعني التحريم، هذا الذي فهمته المعطية من النهي. أي لم نلزم النهي. وفي الحديث الآخر يرقبنا في قيام رمضان من غير عزيمة. يرغبنا في قيام رمضان من غير عزيمة، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال من قام رمضان يعني احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ففي ترغيب بس ما في عزم. عزم معنى إيجاب، يعني قوموا رمضان لأنه جاء. العزم يعني بأمر الإيجاب. أي من غير إنجاب. ومثله قول الفقهاء ترك الصلاة في زمن الحيض عزيمة. أي عزيمة. يعني المرأة كلام الفقهاء ترك الحائض الصلاة في زمن الحيض عزيمة، يعني مرخصة. ايش يحرم على المرأة الحائض الصلاة؟ اي واجب على المرأة لازم لها والله اعلم. وقوله كان أول هو برفع أول على أنه اسم كان. قال رحمه الله ألا بأن يوقفه على التمييز بالغير. ألا؟ على أن أو بأن يوقفه على التمييز غير أو يوقفه على التمييز غير. قوله يوقفه هو بتشديد القاف ولا يصح أن يقرأ هنا بتخفيف القاف بخلاف ما قدمناه في قوله توقف على جملته. توقف على جملته. نعم. لأن اللغة الفصيحة المشهورة وقفت فلانا على كذا. فلو كان خففا لكان حقه أن يقال بأن يقفه على التمييز والله أعلم. نعم. قال رحمه الله جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكهف. نعم. ضبط القليل من هذا الشأن يعني من علم الحديث أفضل من أن يكون عندك كثير وليس غير مضبوط. إذا كنت تعلم الحديث صحيحة وإن كانت قليلة وضبطتها خير من أن تعلم أحاديث كثيرة وقد يكون فيها أحاديث ضعيفة قد دخلت فيك ولا تضبطها. نعم. ثم قال بعد ذلك وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشهر وجمع المكررات بخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ. نعم. والمعرفة. يعني هذا النفع في جمع الروايات المختلفة لبعض الناس، يعني لبعض الناس المحققين حتى يعرف مثلا أن هذا الحديث جاء بهذه الأسانيد المتعددة. يعني يقول لك من طالب العلم يعني المبتدئ أسهل له وأفضل له أنفع له أن يضبط القليل ويكون ضابط له، أما بالنسبة للجمع الكثير روايات متعددة وخط كل الحديث الواحد هذا أنفع يعني في باب فروض الكفاية في أنفع لبعض الناس الآخرين الذين يعني يستطيع أن يميز عندما يجمع الروايات المختلفة. نعم. مما رزق فيه بعض التيقن والمعرفة بأسبابه وعلمه. نعم. إلا اللي عرف يعني بعض عنده ربنا سبحانه وتعالى رزقه علم يعني واسع في هذا الأمر يعرف علل الحديث. نعم. فذلك هو إن شاء الله يهجم بما أوتي على الفائدة. نعم. قوله يهجم هو بفتح الياء وكسر الجيم يهجم. هكذا ضبطناه. نعم. وهكذا هو في نسخ بلادنا وأصولها. نسخ بلادنا نسخ الإمام مسلم يعني وذلك أن نسخه قد انتشرت في بلاد الإسلام يقول هو مكتوب هكذا يهجم. نعم. وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه روية كذلك وروية يهجم بنون بعد الياء. ينهجم. قال ومعنى يهجم يقع عليها ويبلغ إليها وينال بغيته منها. وينال بغيته. بغيته منها. قال ابن جريج انهجم الخباز إذا وقع والله أعلم. نعم. وحاصل هذا الكلام الذي ذكره مسلم رحمه الله أن المراد من علم الحديث تحقيق معاني المتون وتحقيق علم الإسناد. نعم. هذا الغاية من علم الحديث. تحقيق علم المتون، المتن اللي هو نص الحديث، والإسناد اللي هو يعني الطريق من الراوي إلى منتهي الرسول أو إلى الصحابي. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا الإسناد. والمتن هو نص المنقول. فيقول يعني الغاية من علم الحديث هو تحقيق يعني علم المتون، تحقيقها فهمها حفظها العلم به. نعم. هو تحقيق علم الإسناد والمعلم والعلم. نعم. عبارة عن معنى في الحديث. نعم. فخي يقتضي ضعف الحديث مع أن ظاهره السلام العلة. علة إذا ضد علة في الحديث يعني تكون هذه عبارة عن يعني مرض خفي ما يتفطن له إلا أهل العلم الحديث، لأن فيه علل أو فيه أمور ظاهرة تظهر مثل الحديث هذا أنه ضعيف، يعني يكون فيه سقط بين راوي وراوي، فخلاص معروف أن هذا ما فيه سقط ولا فيه انقطاع، هذا الحديث يعني حديث ضعيف، أو في رجل كذاب، الحديث موضوع خلاص معروف. وفي أحيانا في الحديث معلول، يعني ظاهره هو الاتصال، وكل رواته يعني موثقون ومقبولون في الرواية، لكن يجي إمام في الحديث يقول هل لكن هذا الحديث مع ظاهره أن ظاهر الصحة لكنه معلول، في علة، العلة مرض خفي. إيش من مرض خفي؟ قد يكون هذا الراوي، يقول لك الراوي هذا عندما يروي عن يعني هذا الراوي صحيح كله ثبت، لكن إذا روى نفس الراوي هذا عن هذا يبقى حديثه معلول، لأن هذا الراوي مثلا والله إنما روى عن هذا يعني عن طريق يعني راوي آخر ما ذكر هنا في في في في هذا الإسناد، وبالتالي فهذه علة لهذا الأمر. أو إنما أخذ هذا، إنما التقى بهذا الراوي بعد أن كبر هذا الراوي وتغير حاله وأخذ منه الحديث هنا، فيصبح الحديث الذي أخذه حديث عندما تغير هذا الراوي. الراوي هذا كان في أول حياته يعني ضابط متقن، ثم في آخر حياته صار له شيء من يعني الخرف، فما هذا يقول لك ما التقى فيه إلا في هذا، فما سمعه يحدث إلا في وقت مثلا خرف عقله عندما تغير عقله في عند ذلك يصير حديث هذا لا يفهم. فهذه علة لا يعرفها إلا يعني أهل الإتقان ب يعني بالإسناد. نعم. وتكون العلة تارة في المتن وتارة في الإسناد. قال العلة حين تكون تارة في المتن، كل راوي يعني انقلب عليه كلمة قبل كلمة ونحو ذلك، يكون في علة في المتن، مثلا وليقدم يديه قبل ركبتيه، وفي في روي بهذا يعني اذا سرد احدهم فلا يسرد كما يسرد المعين وليقدم ركبتيه قبل يديه، لعل لا شك لان تقديم الركبتين قبل اليدين انما يشابه البعير ولا يخالف البعير، وان كان الحديث صحيح. نعم. فهو معلول لانه مقلوب على الراوي، هذا إلا في متن الحديث. نعم. وتارة في الإسناد. نعم. وليس المراد من هذا العلم مجرد السماع ولا الإسماع ولا الكتاب، بل الابتلاء التحقيقي والبحث عن خفي خفى أو خفي معالم متون وأساليب. نعم، هذا يقول علم آخر هو العلم يعني العلل هذه. نعم. الفكر في ذلك هو دوام الاعتناء به ومراجعة أهل المعرفة به. يقول هذا يعني معرفة علل الحديث، هذه يعني طب الحديث، هذه مثل طب الحديث تحتاج إلى توفر له وعناية به وقراءة فيه وقراءة يعني رواة يعني من روى الحديث ومن حققوا فيه حتى يصل الإنسان إلى يعني معرفة هذه العلم. نعم. ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه. نعم. وتقييد ما حصل من نفائسه. نعم. وغيرها. نعم. فيحفظها الطالب بقلبه ويقيدها في الكتابة، ثم يديم مطالعة ما كتبه ويتحرى التحقيق فيما يكتبه. نعم. ويتثبت فيه لأنه فيما بعد ذلك يصير معتمدا عليه ويذاكر محفوظاته من ذلك. نعم. من يشتغل بهذا الفن سواء كان مثله من مذهب أو فوقه أو تحت. نعم. فأن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد. بحسب كثرة المذاكرة. مذاكرة يعني مع أهل هذا العلم وأهل هذا العلم. ومعنى مذاكرته يعني سمع منه وقراء عليه وقراء منه وعليه. فيتذكرون هذا الأمر بعد نحصل هذا. نعم. ومذاكرة حاضر من الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام. إيه يعني كل مذاكرة يعني مع الغير مع أهل العلم فيه أنفع من أن الإنسان يطالع فيه وحده ساعة. وليكن في مذاكراته متحريا للإنصاف قاصدا الاتفاق. نعم. أو الإفادة غير مترفع على صاحبه بقلبه. نعم، يعني يكون في لابد أن يكون طالب العلم في المذاكرة يقصد أن يفيد أن يستفيد، مش قصده أن يعني يعني يظهر علوه أو علمه على صاحبه. نعم. غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بقلبه. لا بقلبه يكون هذا في نفسه ولا كذلك بفعله وبقوله ولسانه. نعم. ولا بغير ذلك من حاله مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة. فلهذا ينمو علمه ويزكو علمه وتزكو محفوظاته والله أعلم. نعم. قال رحمه الله وقد عجزوا عن معرفة الله. إن شاء الله.